بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الشرقة الفضائية، وبنكمل رحلتنا على محطات تانية في رحلة إلى النفس البشرية واكتشاف القدرات اللامحدودة، وزي ممكن نستخدم هذه القدرات ونحطها فعلا في الفعل عشان نقدر نعيش أهدافنا ونحقق أحلامنا. في المحطة اللي قبل كده اتكلمنا على قوة الإدراك، وقلنا ان من غير الإدراك الإنسان ممكن بيتصرف تلقائيا من غير ما يفكر، لأن أكثر من 90% من أفكارنا تلقائية بسبب البرمجة وبسبب التكرار وبسبب كل الماضي اللي احنا عايشنا فيه، فبتتصرف بنفس الطريقة اللي اتصرفت بيها قبل كده من غير ما تفكر. عشان كده الإدراك انك تعيش في الوقت الحاضر وتبقى عارف انت بتفكر ازاي، عارف تصرفاتك عاملة ازاي، عارف سلوكياتك عاملة ازاي، عندك إدراك في أحاسيسك، عندك إدراك في سلوكياتك. غير كده اتكلمت على 6 حاجات أساسية، قلت الإدراك بالنسبة للجزء الروحاني، في الجزء الروحاني علاقتك عاملة ازاي مع الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى بدأت فعلا تستخدم هذه العلوم انك تقدر توصل لمرحلة تقدر فعلا تقوم وتصلي الفجر؟ قدرت فعلا تقرب اكتر من الله سبحانه وتعالى؟ قدرت تسامح اسرع؟ مهم جدا تبقى عارف انت فين النهاردة في علاقاتك مع الله سبحانه وتعالى، وده جزء روحاني. الجزء الثاني الجزء الصحي، الجزء الصحي ان انت لازم تبقى عارف بتفكر ازاي صحيا، بتاكل ازاي صحيا، بتشرب مياه قد ايه كل يوم، غير كده بتحرك جسمك ولا لا، تبقى بتمشي بطريقه صحيه، وده جزء تاني. فادراكك الروحاني، ادراكك الصحي، بعد كده ادراكك لحياتك الشخصيه. ادراكك الشخصي يا ترى بتنمي نفسك؟ اللي انت عملته النهارده مختلف عن امبارح، يعني لو الله سبحانه وتعالى ادالك اليوم ده تاني من اول وجديد هتعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ هتتصرف بنفس الطريقه؟ هيبقى نفس الشيء باستمرار، ومع الوقت هتبص تلاقي جالك اكتئاب وجالك احباط، لانك نفس الشيء، طاقه عاليه جدا بتعمل نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء، زي ما الصينيين قال لك بيسموها قانون الجنان. الانسان بيعمل نفس الشيء ويتوقع نتائج مختلفه. مش ممكن يكون عندك نتائج مختلفه غير لما تغير الفعل. عشان كده لو عايز اي حاجه مختلفه في حياتك ارجع تاني لاسبابها، كرر نفس الاسباب. لو كان فيها سعاده هتجيلك نفس النتيجه. لو في حاجه بتعملها في الماضي مش مبسوط منها غير الاسباب هتجيلك نتيجه مختلفه. عشان كده الفعل بيجي رد فعل. وبعدين اتكلمنا بعد كده في الادراك في العلاقات، علاقاتك الشخصيه، علاقاتك مع نفسك، علاقاتك مع الاخرين. تقدر ازاي يا ترى سلوكياتك عاملة ازاي مع الناس؟ افكارك عاملة ازاي مع الناس؟ حكمك عامل ازاي مع الناس؟ هل قدرت تفكر ان كل انسان له سلوكيات معينة وراها رسالة، والرسالة دي وراها نية؟ لو ركزت على السلوك هتقابله بسلوك، كل واحد فيكم هيبدأ يدافع عن نفسه، وباستمرار هتخسروا بعض. عشان كده الاصدقاء ممكن يخسروا بعض بسبب حاجة واحدة بس. وبعد كده بعد ما اتكلمنا على الجزء الروحاني والجزء الصحي والجزء الشخصي، اتكلمنا على الجزء المهني. وفي الجزء المهني يا ترى انت فين دلوقتي في حياتك المهنية؟ يا ترى مبسوط من شغلك؟ عايز توصل لإيه؟ نفسك تعمل إيه؟ يا ترى إيه اللي عملته أخيرا عشان تنمي نفسك مهنيا؟ عارفين الواحد يلاحظ في سكرتيرة كنت في لويزيانا في حتة اسمها لافايت، ودول هم الأكيديان اللي هم الأمريكان الفرنسويين. ففي واحدة بتقول لي دكتور أنا سكرتيرة، يعني إيه اللي أنا ممكن أعمله عشان خاطر أغير حياتي عشان خاطر أكسب أكتر؟ قلت لها تعرفي أنت سكرتيرة؟ الناس مش بتدفع كل واحد فينا عشان وقته، بتدفع عشان قيمة وقته. عشان كده تلاقي واحد مدفوع حاجة بسيطة والتاني الساعة بتاعته أغلى بكتير عشان القيمة بتاعت وقتك. قلت لما ترجعي روحي بدري شوية، امشي واخري شوية، نظمي الفايلات الدوسيهات بطريقة اسمها 31 اللي هي بتعملها 31 يوم، وتحط عليهم 12 اللي هي 12 شهر في السنة، وبتحط 3 فايلات زيادة للأفكار الجديدة. فالأفكار دي بدأت تعملها بطريقة معينة مختلفة، الألوان مختلفة، أصبحت بتنظم كل اجتماعات رئيسها، أصبحت اتعلمت التسويق، اتعلمت الباوربوينت بالنسبة للكمبيوتر. فطبعا صاحب الشغل بعدها فترة كان مش عاوز يفقدها، لأن زيها بتبقى غالية جدا بالنسبة للأسواق العالمية، وراح مزودها 2000 دولار. فكلمتني قلت لي مش معقول زدت 2000 دولار. ترى شايفه ازاي؟ لو استمرتي على كده هتبص تلاقي باستمرار قيمتك بتزيد، ولما قيمتك تزيد تبص تلاقي الفلوس بتيجي معاها باستمرار، بتبقى بالشكل ده. فممكن حد يقول لي بس انا دكتور انا مدرك وبحط مجهود كبير جدا في الشغل، لازم تكون مختلف عن اللي انت بتعمله امبارح. غير كده انت بتجهز نفسك تكون مبتكر، تكون مختلف، تكون كل يوم اعمل حاجه احسن من اليوم اللي قبلها. ما تقعش في الغلط انك تبدا تشتكي وتبدا تلوم وتلاقي نفسك ضايع في القتله. انا بسميهم الثلاثه القتله، اللي هو اللوم والنقد والمقارنه. اول ما تبدا تلوم مش محتاج لقدراتك، انت بتلوم وخلاص. وزي ما انا قلت قبل كده العقل البشري بيكبرك على اللي انت فيه، يعني لو انا بفكر بالفشل هيكبرني على الفشل، لو بفكر في النجاح هيكبرني في النجاح. عشان كده مش حاجه اسمها ناجح ولا فاشل بالنسبه للمخ، المخ بالنسبه له في نجاح فقط. فإنسان فاشل بيبقى فاشل ناجح، إنسان ناجح بيبقى ناجح ناجح. تخيل إنسان مكتئب بيبقى رائع في الاكتئاب، إنسان بيلوم بيبقى ممتاز في اللوم، إنسان عنده إحباط بيبقى رائع في الإحباط، وفي نفس الوقت إنسان سعيد المخ يخليه يدعم له ويديله أفكار فيها نفس الطريقة. عشان كده لما بنيجي نتكلم في جزء المهني، يا ترى انت بتعمل ايه دلوقتي؟ ايه اللي عملته اخيرا عشان تنمي نفسك؟ وهذه السكرتيره قعدت تزود اكتر واكتر، اتعلمت التسويق وتعلمت التسويق الاستراتيجي وتعلمت اساليب في المبيعات، فاقل من سنه زودوها 3 مرات، لان ما بقتش مجرد سكرتيره بتعمل شويه فايلات او بتاخد اوراق او بتاخد التليفونات، لا دي خرجت عن الحيز ده فاصبحت ممتازه لدرجه قبل ما اجي على طول. تخيلوا بتقول لي تصور رئيس في العمل فكر يشتري لي سياره، معقوله بره السكرتيرات ما حدش يشتري سيارات؟ دي بتيجي للاداره العليا، ولكن اصبحت رائعه فخرجت من حيز السكرتاريه وعينوها بعد كده مديره المكتب. ادي الانسان لما يبدا يدرك هو فين ويدرك وعايز يروح فين، وبعدين يبدا يتعلم ويحطها في الفعل ويبقى ملتزم. هنتكلم في كل القدرات دي واحده واحده بعد كده. بعد كده اخر حاجه وصلنا لها اتكلمنا في الادراك المادي، ادراكك المادي، يا ترى انت فين ماديا؟ انت مبسوط من الماده اللي انت فيها؟ مبسوط من الارقام اللي انت فيها؟ لو مش مبسوط طب بتعمل ايه اخيرا عشان تغير دي؟ الناس بتقعد تشتكي وتشتكي من الحاله الاجتماعيه وتقول لك اعذار باستمرار، لكن في ناس تانية بتاخد هذه التحديات وتحولها لقدرات، تحولها لقدرات، تاخد ليمونه تعمل منها ليموناته، تبص تلاقي في شخص تاني مش عارف يستعملها ازاي. فالغرض من كده انت بتفكر ايه اللي عندي اللي انا ممكن احسن نفسي بيه، ففي المكان اللي انا فيه في الوقت اللي انا فيه بالامكانيات اللي انا فيها ممكن اعرف اتحرك فيها ازاي. انا في وقت من الاوقات لما كنت عايز اكون بطل مصر في تنس الطاوله، وادركت انا نفسي في ايه ونفسي اعملها ازاي، كان في لعيبه كتير جدا جدا جدا كنت بروح اتفرج عليهم، كان نفسي بس كنت استنى لما يجوا على اسكندريه عشان خاطر اروح اتفرج عليهم، ولقيت النوادي مليانه بلعيب كلهم رائعين، لكن انا كان قدامي هدف واحد، عارف بالظبط انا عايز ايه، عارف بالظبط انا رايح فين ونفسي فيه فعلا وقلبي فيه. طالما الهدف ما بيضرش حد، ما هوش ضد الدين، ما بيزعلش الله سبحانه وتعالى منك، وبتحطه في الفعل وبتشتغل بانتظام وبتفكر وتخطط وتقيم وتعدل، هتلاقي الله سبحانه وتعالى ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، هتلاقي نفسك في الفعل ومع الوقت هتلاقي نفسك حققتها. هل يا ترى طول عمرك مثلا عمرك كان نفسك في حاجه وكنت حاسس انك ما تقدرش تحققها، وبعدين الوقت عدى، ولما الوقت عدى تبص وراك تلاقي الله ده انا حققتها، ده انا فعلا عايش فيها، طب ازاي؟ هو كده، وده هنتكلم عليه في المستقبل، اسمه قانون التركيز. فلو انسان بيركز على الاحباط هيشوف منه كتير هينجذب اليه من نفس النوع، ولو ركز على الاكتئاب هينجذب اليه برضه من نفس النوع. فلما بنيجي نتكلم احنا عدينا بست مراحل اساسيه او 6 أجزاء اساسيه للحياه المتزنه، واتكلمنا على الركن الروحاني والركن الصحي والركن الشخصي والركن العلاقات الشخصية والركن المهني، وبعدين أخيرا الركن المادي، وفي حاجتين زودناهم إدراكك لأحاسيسك وإدراكك لسلوكياتك. وكل واحد فينا عاوز يغير حاجة من الاثنين، عاوز يغير سلوك وممكن يكون من الماضي أو من الحاضر، أو ممكن يغير عاوز أحاسيس من الماضي أو من المستقبل. فباستمرار الواحد بيدرك يا ترى احاسيسي عامله ازاي دلوقتي، يا ترى انا حاسس بايه دلوقتي، اخبار صحتي عامله ازاي بالنسبه لاحاسيسي، يا ترى انا من النوع اللي عندي احباط او عندي اكتئاب، حاسس بوجع، حاسس بضعف في حته، احاسيسي عامله ازاي، هل من النوع اللي حاسس اني مكتئب، تفكيري عامل ازاي. فباخدني شويه شويه لغايه سلوكياتي، وكلمنا المره فاتت في بعض السلوكيات وقلنا مهم جدا انك تختار احسن سلوكيات بالنسبه لك مجرد ما تدرك سلوكياتك عامله ازاي، لان الادراك هو اول خطوه في التغيير. وانا بقول باستمرار ان الادراك الملاحظه 50% من التغيير، وعلى فكره الادراك 50% من العلاج، وهنتكلم في الحاجات دي بعدين ان شاء الله لما نوصل للقوه الذاتيه وعلاج الخوف المرضي وقوه التحكم في الاحاسيس مهما كانت الظروف وقوه التحكم في التحديات وازاي ممكن نخش في هذه التحديات. فالحقيقه بوضب الاسلوب ده، الرحله اللي احنا بنتكلم فيها دي احنا بنبدا دلوقتي في قوه الادراك. هتبص تلاقي قوه الادراك لازم تفكر، لان اول ما تدرك شيء لازم تفكر فيه، وبعد ما تفكر فيه لازم تركز عليه، ولما تركز عليه هتحط نفسك في الفعل، ولما تحطه في الفعل هتكررها اكتر من مره، ولما تكررها اكتر من مره وتحط مع احاسيسك وشعورك هتبقى اعتقاد، ولما تبقى اعتقاد هتتوقعها، ولما تتوقعها هتلاقي في حاجات كتير بتتغير في حياتك. لازم توصل هنا للتخطيط والمرونه والتعديل، وبعد كده بنكمل الرحله لغايه ما نوصل لقوه التفاؤل، وبعدين اخيرا هنعمل حاجه جميله جدا، ازاي بعد كل الرحله دي ممكن اعيش حلمي، هل ممكن فعلا اعيش حلمي، ازاي ممكن تاخد الاحلام اللي هي الاحلام ممكن تكون احلام اليقظه، نفسك في حاجه معينه تاخدها من عالم الاحلام الى عالم الحقيقه وتبقى فعلا عايش حلمك. ودي الرحلة اللي احنا هنروح فيها مع بعض. خلينا نكمل دلوقتي رحلتنا. والإدراك حوديني للتفكير، لأن أدركت شيء معين فحبدأ أفكر فيه. في قصة كانت شابة من النوع اللي بتحكم على الشيء بسرعة جدا، من النوع العصبية جدا، من النوع على طول تعبانة نفسيا. فوالدها قال لها اسمعي أنا أعرف واحد راجل كبير في السن معروف أنه بالحكمة، فلو سمحتي روحي له وشوفي ممكن يقول لك إيه، يمكن يساعدك. فطبعا البنت ما ضيعتش أي وقت وراحت لهذا الشخص وقعدت خبطت على الباب وسابوها فترة كبيرة جدا، سابوها حوالي ساعة برة، لكن هي كان عندها التزام معين وقعدت تخبط تاني برضو سابوها تخبط تاني. وبعد أخيرا لما خلاص كانت هتمشي طلع لها واحد راجل بسيط جدا جدا، يدوب لابس هدوم بسيطة جدا جدا، وأول ما شافها راح قفل الباب في وشها. هي طبعا كانت متضايقة جدا وراحت ماشية ورجع تاني على البيت وقالت لأبوها إيه الراجل المجنون ده، إزاي توديني في المكان ده، تضيعت وقتي على الفاضي. فأبوها قال لها اسمعي على كل حال اعملي زي ما انت عايزه، بس انا عارفه كويس قوي وعارف انه عنده حكمه ممتازه، فلو تحبي روحي له تاني. البنت طبعا ما رضيتش قالك ده تضيع وقت، ونامت في سرير وبقت متضايقه جدا ومش عارفه تفكر ومش عارفه تنام، ولقيت نفسها الايام عدت واكتئبت زياده. وبعدين بعد اسبوع قررت ترجع تاني لنفس الراجل وراحت وسابوها بره نفس الوقت. وبعدين الراجل راح فاتح الباب، اول ما شافها كان لسه هيقفل الباب، قلت له لو سمحت عشان يعني انا جاي من بعيد وتعبانه جدا وجيت المره اللي فاتت وقفلت في وش الباب، وبعدين المره دي بتعمل تاني، لو سمحت انا بس عايزه منك 5 دقائق من وقتك. فالراجل قال لها طب اتفضلي عايزه ايه؟ قالت له انا بس عايزه اعرف ازاي ممكن اقدر اتحكم في نفسي. قال لها انا هسالك سؤال، لما سبناكي بره ساعه كنت بفكري في ايه؟ قالت له كنت متضايقه جدا، لو ما فتحت الباب وقفلته في وشك فكرت في ايه؟ قالت له كنت مضايقه كنت متغاظه فعلا. قال لما رجعتي وانت ماشيه في الطريق كنت تفكري في ايه؟ قالت له افكر بطريقه جنيت نفسي بالطريقه اللي انت تتخيلها. قال لما روحتي البيت قدرتي ترتاحي؟ قالت له طبعا. عرفتي تنامي؟ قالت له كنت صاحيه طول الليل. ايه بقى اللي ممكن اعمله؟ قال لها شوفي كل القوه الذاتيه بتبدا بالادراك وبعدها على طول التفكير، واللي انت عملتيه فكرتي، ولما فكرتي زودتي احاسيسك، لان بعد التفكير هتلاقي نفسك بتركزي، وبعد تلاقي نفسك وصلتي الاحاسيس، وبعد الاحاسيس فيها السلوك. فالتفكير فيها كل حاجه بالنسبه للانسان. عشان كده لو عايزه تعرفي تعيشي باتزان لازم تاخدي بالك بتفكري ازاي. لما نيجي نتكلم على التفكير، التفكير في منتهى القوه، لان التفكير فعلا بيحدد المصير. لو انا ساعات مثلا في امسيه من امسياتي يعني مثلا، واحنا الحمد لله جايين هنا نعمل شويه امسيات مش بطاله زي ايقظ قوتك واصنع مستقبلك والطريق للامتياز، فانا بتكلم في امسيه معينه وبقول للناس عايز كل واحد فيكم يشاور لي على نفسه. فتبص لها الناس بتشاور على نفسها كده، اقول طب عظيم شاور بقى على مشكله عندك، فتلاقوا شاور على نفسه كده. ما حدش شاور على نفسه على راسه، او حد شاور على المشكله في قلبه. الانسان لما بيعمل كده ده انا، لان انا ابعد من المشكله، بس المشكله فين؟ المشكله انا في راسي، مشكلة في دماغي. طب بفرض ان احنا عملنا لحد عملية جراحية وشلنا له كل افكاره، تفتكر عنده مشكلة؟ ما فيش اطلاقا. يعني المشاكل موجودة فين؟ في الافكار. يعني كده الافكار بتحدد المصير. عشان كده في واحد اسمه ميزنر عجبني جدا اللي قاله، الكلام ده كان في الستينات، قال خد بالك من افكارك، لاحظ افكارك لانها تتحول الى كلمات، لاحظ كلماتك تتحول الى افعال، لاحظ افعالك تتحول الى شخصيات، لاحظ شخصيتك لانها ستحدد مصيرك. لان مجرد الواحد يفكر التفكير يحدد المصير. تخيل انت في كتاب اسمه الادين فاكتور وفي كتاب تاني اسمه اينشتاين فاكتور، الكتابين دول قال لك ايه؟ الانسان بيستقبل يوميا اكتر من 60,000 فكره. فتيجي تقول معقوله الكلام ده؟ طبعا، لان مجرد ما تفكر في حاجه العقل ياخدك من يوم ما اتولدت لغايه النهارده، يفتح لك الفايل بتاعه شوف جواه كم فكره. الافكار دي كلها تيجي والفايل كله يبقى جواك. فانت لو مكتئب او لو متضايق عندك فايل بحاله اتفتح لك، لو انت سعيد عندك فايل بحاله اتفتح لك، لو انت عندك اي احباط او عندك اي قلق او مبسوط من حاجه او ركزت على حاجه الفايل بحاله اتفتح من نفس النوع. عشان كده الواحد يكون حريص جدا بيفكر في ايه. في قانون اسمه قانون نشاطات العقل الباطن. القانون ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك اي حاجه تفكر فيها تتسع وتنتشر وتشوف منها كتير. لو مثلا انت بتفكر في سياره لونها احمر، هتمشي في الشارع تبدا تلاحظ اللون الاحمر في كل حته، هتلاحظ سيارات اللون الاحمر في كل حته، نفسك في ثلاجه معينه تفتح في التلفزيون تلاقيها، تفتح الجرايد تلاقيها، تفتح مكان تلاقيها. نفس الشيء بالنسبة للأفكار السلبية. أي حاجة تفكر فيها بطريقة سلبية هتشوف منها كتير، وأي حاجة تفكر فيها بطريقة إيجابية هتشوف منها كتير. أدي الغرض من قانون نشاطات العقل الباطن. مجرد ما تفكر في حاجة في حتة في المخ اسمها RAS بالإنجليزي Reticular Activating System، عبارة عن إيه دي؟ أنا بسميها بالعربي منطقة المنطق. المنطقة دي أي حاجة تفكر فيها، المنطقة دي في المخ أكنها خلايا معينة بتبقى حساسة جدا، بتبقى حساسة جدا وبتركز على اللي أنت بتفكر فيه وبتنجذب إليك الأشياء من نفس النوع لأنك بتركز عليها فبتلاحظها أكتر من وقت تاني في حياتك. يعني لو قلت لك مثلا أنت قاعد في غرفة دلوقتي أو قاعد في مكان معين، لاحظ كل اللون الأزرق اللي حواليك، فبدأت تلاحظ اللون الأزرق اللي حواليك خلاص سيبه، لاحظ اللون الأخضر اللي حواليك هتلاقي نفسك بدأت تروح للون تاني سيبه، لاحظ لون أحمر اللي حواليك. مجرد ما أقول لك على حاجة هتبدأ تركز عليها، ولما تركز عليها أنت بتفكر فيها وهتلاقي المخ يخليها تنجذب إليك، هتبقى حساس للمعلومة دي، فلما تيجي تفكر في حاجة مضايقاك هتبقى حساس جدا للحاجات اللي بتضايقك، هتبدأ تشوف منها كتير. تعرفين حاجات التفكير؟ وإحنا جايين في الطيارة بصيت لقيت مثلا الطيارة اتأخرت حوالي ساعتين، فالمضيفة تعبانة جدا ومضايقة جدا وبعدين معدية، فأنا بقول لها أنت متضايقة ليه؟ قالت لي في لا يقل عن 400 راكب كلهم هيبدأوا يلوموني أكن أنا السبب في تأخير الطيارة، وبعدين أنا ضايقت جدا من الشغلانة دي. قلت لها بس أنت مش مضطرة أنت تقبلي اللي هيقولوا الناس، بالعكس الناس طبعا متضايقين وعندهم حق يتضايقوا متأخرين ساعتين، وأنت شغلتك الأساسية أن تعرفي تريحيهم، وأنت عندك حاجتين بيحموكي، الحاجة الأولانية لبسك اللي هو اليونيفورم بتاع الشغل، والحاجة التانية أفكارك. مش ما فيش حد في الدنيا ممكن يخش جواكي من غير إذنك، زي ما بيقولك باستمرار ما حدش ممكن يزعلك من غير إذنك، ما حدش ممكن يفرحك من غير إذنك، لازم أنت اللي تخش جوا نفسك. أنت ممكن تقولي حاجة من برا لكن ما تضايقنيش وما تفرحنيش، أنا اللي بقرر أزعل وأنا اللي بقرر أفرح، فأنت مش لازم تقبليها، بالعكس أنت تفكري في أسلوب تريح الناس دول، ومن ضمن الحاجات اللي ممكن تقوليها لهم لو كانت الطيارة وقعت بيكو بقت مصيبة، لكن الحمد لله أن احنا لازم نقف، لازم نجهز نفسنا، لازم نصلح الموتور، لازم نحط البنزين الكافي، لازم نكون جاهزين وبعدين نطلع بأمان وبسلام، هتلاقي الناس ترتاح، أحسن تتأخر ساعتين أحسن يكون في مشكلة عويصة جدا. فبدأت تكلم الناس كده والناس بدأت فعلا ترتاح وتقدم لهم مشروبات والناس بقت مبسوطة والساعتين عدوا بسرعة جدا. وبعدين رجعت تقول لي أنا مش عارف أشكرك إزاي، إيه اللي حصل النهاردة؟ قلت لك أفكارك، الأفكار بدأت تفكري بطريقة إيجابية، بدأت تفكري بطريقة إن اللي حصل لي قبل كده كان بيضايقني، فأنا أفكر إزاي ممكن أغير هذا التفكير عشان يديني نتائج مختلفة. فأدي قوة التفكير. تصور بدي لك 60,000 فكرة، تعال نشوف بقى الأفكار بتسبب إيه. الأفكار بتأثر على ذهنك، الفكرة بتأثر على ذهنك، أي حاجة تفكر فيها هتلاقي نفسك عمال تفكر فيها ومتضايق وبعدين تزيد وزيد. تخيل أنت مثلا مش متضايق من حد معين، عايزك امسك الساعة وأنت بتفكر في الشخص، أول ما تفكر في شخص أول ثانية هتلاقي نفسك متضايق بدرجة معينة، بص للساعة بعدها بخمس ثواني هتلاقي نفسك درجة إحساسك أصبحت أقوى من أول مرة، بص للساعة بعد 10 ثواني إحساسك زاد. إيه السبب؟ الفكرة راحت رجعت لك تاني، مسكت أحاسيسك راحت رجعت تاني، فالأفكار تزود الأحاسيس، أفكار تزود الأحاسيس لغاية ما وصلت لمرحلة أصبحت أقوى كتير من الأول، ودي هتكلم فيها معاكم بعد كده اسمها حالة الطوارئ الداخلية. فعشان كده الواحد يشوف أن الأفكار بتأثر على ذهني، الأفكار بتأثر على أحاسيسي. فكر في حد بتحبه، بس فكر فيه، فكر في حد بتحبه حاسس بإيه؟ نفسك حاسس أنك مبسوط دلوقتي، سيب دي، خد نفس عميق وطلع شوية شوية وفكر في حد ما بتحبوش، هتلاقي أحاسيس مختلفة خالص. يعني معنى كده الأفكار بتأثر في الأحاسيس. في حاجة اسمها سايكو سوماتيك، سايكو اللي هو العقل، سومو اللي هو الجسد، يعني العقل يفكر يأثر في الجسد، وأكثر من 90% من السرائر الموجودة في المستشفيات بسبب التفكير، جاية من التفكير، فالأفكار بتأثر على الجسم. في حاجة بالنسبة لعلم النفس الحديث اسمها سايكو نيرو إميونولوجي، سايكو هو العقل، تبص تلاقي نيرو اللي هو الجهاز العصبي، وإيميون إيميونولوجي جهاز المناعة، فالعقل يركز على الجهاز العصبي، الجهاز العصبي يبعت إنذار لجهاز المناعة تلاقيهم كلهم بيحموا عنك عشان حد قالك أن أنا مش موافق معاك، مش محتاج لها إطلاقا. عشان كده التفكير بيأثر على أحاسيسك وبيوديك مكان تاني خالص، لأن التفكير بعد كده بيأثر على سلوكياتك، لأن مجرد ما تفكر هتلاقي أول ما فكرت ركزت عليها أثرت على ذهنك، أثرت على جسمك وأخدتك وأثرت على أحاسيسك، وبعدين بعد الأحاسيس في السلوك أثرت على سلوكياتك. مجرد فكرة بسيطة جدا. عشان كده الهنود القدام هم الهنود الحمر كان يقولك إزاي، يقولك التفكير السليم

لو بفكر تلاقي إيجابية هتنتج لي من نفس النوع. عشان كده القوة الذاتية لازم الواحد يبقى يلاحظ هو بيفكر إزاي، وإلا هتنفسك رايح في حدوتة تانية، لأن بعد الأفكار هتخش على الأحاسيس، وبعد الأحاسيس هتخش على السلوك، والسلوك هو الفعل، وتلنفسك عملت حاجات معينة وترجع تاني لنفس الدورة وتحس بالذنب. ساعات ممكن واحد يتنرفز كده بسرعة يحترط حد أو يزعل من حد أو يزعل حد، وبعدها بشوية يري يقولك تعرف أنا مكنتش أقصد، أنا آسف جدا، أو ما من نوع ما يتأسفش لكن يحس بالذنب. فأنت بتبدأ بأفكار عالية تديك أحاسيس عالية تحطها في سلوك، وبعدين تتضايق وترجع تاني. فدي دورة اسمها الدورة السلبية. لما نوصل إلى هذه الدورة السلبية وكررها أكثر من مرة أصبحت جزء من حياتي. لكن الواحد بيقولك إزاي أنا صاحي من النوم ليه؟ أنا موجود ليه في الدنيا النهاردة؟ أنا إيه يومي أخباره؟ يا صار أسيب يومي للناس تتحكم لي فيه؟ إن كل ما حد يقول لي حاجة أفكر فيها وتضايقني أو أفكر فيها وأروح معاه. في ناس يبص لحد ببص له يقول لك بصوا بصلي إزاي؟ أنا مثلا في شاب أنا كنت وقتها يعني في قناة من قنوات التلفزيون وكان مفتوحة للجمهور، وبعد الشاب قال لي دكتور أنا ما بحبش مديري. قلت له ليه؟ قال لي لأنه قال لي مش عايز يديني وظيفة محددة ومش هيديها لي ليه؟ قلت له تعرف ده أحسن حاجة حصلت في حياتك. قال لي إيه السبب؟ قلت له أنا لسه قايل لك مش هديك الوظيفة ليه؟ لو تبص لها من ناحية تانية، لو تفكر فيها بطريقة تانية هتلاقي إنه أحسن حاجة حصلت في حياتك، لأن قال لك مش عايز ديها لك ليه؟ يعني لو عملتهم يبقى أنت مفيش بينك وبينه غير الوظيفة، أنت خلاص خلصت اللي عايزه، ما تعملهم وتجرب، هتخسر إيه؟ فبدأ يعملهم حاجات محددة كان لازم يعملها، كان لازم يروح في وقت محدد، كان لازم مشاريع معينة يعملها، كان لازم يدرس حاجة معينة، عملهم كلهم. راح الراجل مديله الوظيفة اللي هو عايزها، اداله الترقية اللي هو عايزها، فكلمني قال لي مش معقول ده أنا خدت الوظيفة. قلت له طبعا. دلوقتي يقول لي إيه رأيك في مديرك؟ قال لي بحبه. قلت له لا، أنت لا بتحبه ولا بتكرهه، بس أنت كنت بتفكر فيه بطريقة معينة عشان ما كانش عايزه يديلك حاجة، دلوقتي تفكر فيه بطريقة مختلفة علشان يديلك اللي أنت عايزه. لكن لا دي حقيقية ولا دي حقيقية، الحقيقي واحد بس هو أفكارك، أفكارك اللي عملت. عشان كده في مثل بيقولك إزاي عقل الإنسان عنده قدرة إنه يفكر ويعمل جنة من النار ونار من الجنة. عشان كده لازم تلاحظ أنت بتفكر في إيه. تعال نشوف ممكن أخذ هذه الأفكار وأحقق بيها هدفي، ممكن أخذ هذه الأفكار وأوصل بيها المرحلة إن أعيش فيها أحلامي. ما أنا لازم أخذ الأفكار أعمل بيها حاجة، الأفكار في منتهى القوة، بيجيلي 60,000 فكرة يوميا وبتأثر في أحاسيسي وتأثر في جسمي وتأثر في ذهني وتسبب لي أمراض، وأكثر من 75% من الأمراض العضوية والنفسية سبب فكرة، والفكرة تبدأ تاخدني وتوديني في مكان أنا مش عايزه. يبقى لازم أوصل لمرحلة أقول أنا متحكم في أفكاري، يبقى إذن أنا متحكم في مصيري، لأن الأفكار بتحدد المصير. عشان كده عايزين نفكر في حاجات مهمة جدا بالنسبة للأفكار، إن في حاجة عايزين نفكر فيها. أول حاجة عايزك تتفاداها حالة المزاج المنخفض. يعني ايه حالة المزاج المنخفض؟ هل ممكن تلاقي نفسك قاعد متضايق ومش عارف متضايق ليه، وتلاقي نفسك بدأت تتعصب على ناس ما لهمش دعوة خالص، ولو حد قالك تبدأ ليه تقول ما عرفش. حالة المزاج المنخفض، الشخص كل واحد فينا عنده أفكار وعنده تجارب وبرمجة من الماضي. البرمجة اللي حصلت في الماضي دي موجودة وما تقفلتش ما تحلتش، فمتخزنة وبتطلع وقت ما يكون عندك روابط ذهنية في مكان ما. عارفين دي معنى ايه؟ الروابط الذهنية تطلع في اي وقت، وهنتكلم ان شاء الله على قوة الروابط الذهني. انا في سيدة كنت في حتة في شمال مونتريال اسمها الشيكوتيمي، كان في سيدة بيجي لها صداع رهيب، صداع رهيب ومحدش عارف يحله، صداع جامد جدا، اخذت كل حبوب الممكنة، عملت كل الاشعاعات الممكنة، عملت MRI، عملت سيت سكان، عملت كله، ما فيش حاجة ما عملتهاش، والدكاترة قالك ما عندهاش حاجة، ما عندهاش حاجة، ده مجرد تفكير والافكار جابت لها هذا الصداع. فالمهم انا كنت زاير للمكان ده، وبعدين لما نزلت على مونتريال في حوالي بيننا وبينهم حوالي 7 ساعات، فاخدت مني ميعاد ونزلت لي على مونتريال. وبعدين وانا بتكلم معاه قلت له ايه رايك نستخدم الاسترخاء التام والتنويم بالإيحاء، وهنوصل لحاجه اسمها الاسترجاع بالعمر لغايه سن معينه. طبعا الشخص بيبقى مسترخي، بيبقى صاحي، بيبقى عارف كل حاجه، ولكن العقل الواعي اللي هو المحلل وبيتكلم بالمنطق ويفتش شمال ويمين هيبقى مرتاح زي كانك دخلت تنام. العقل اللاواعي بيبقى بيشغل قلبك وشغل كل حاجه فيك. ففي الحالات دي قلت لها تعالى نعمل حكايه الاسترجاع بالعمر. لما عملناها رحنا لغايه ما كان عندها 4 سنين، وهي قالت لي المشكله هنا. لما رحنا المكان ده حصلت لها صدمه رهيبه لما كانت صغيره، صدمه خطيره جدا بالنسبه لسنها الصغير ده، فكانت متلخبطه. في خلال ما الصدمه كانت بتحصل كانت ايدينا بتشتي، وكان غير كده كان في عربيه بوليس معديه، وكان في كلب بينبح. اللي حصل دور أصبحهم روابط جوه اللي بيحصل ده. يعني إيه الرابط؟ إن الرابط أي حاجة تحصل لك وعندك شعور وأحاسيس عالية ترتبط بنفس الفكرة. يعني مثلا تسمع أغنية تفكرك بحد،